بسم الله الرحمن الرحيم. محمد ابن سيرين الفقيه الورع. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان سيرين وارد محمد من سبي عين التمر، فاشتراه أنس بن مالك الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كاتبه فوفاه، بل عجل له مال الكتابة قبل حلوله. وأراد سيرين أن يتزوج، فوقع اختياره على مولاة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فسأل أبو بكر أنس بن مالك رضي الله عنهما، فقال له أنس: زوجها منه يا أمير المؤمنين، فقد عرفته صحيح الدين، رضي الخلق، موفور المروءة. فوافق أبو بكر الصديق رضي الله عنه على تزويج صفية من سيرين، وشهد زواجهما طائفة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من ثمرات هذا الزواج المبارك علم من أعلام التابعين، وهو محمد ابن سيرين. فقد ولد محمد كما يقول البخاري في تاريخه في خلافة عثمان رضي الله عنه، لذلك فقد حدث عن جماعة كبيرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث التقى بهم محمد ابن سيرين في المدينة المنورة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمضى محمد ابن سيرين شطرا من حياته مع أسرته في المدينة المنورة، وأخذ العلم والحديث النبوي على كبار الصحابة. ثم انتقل محمد ابن سيرين مع أسرته إلى البصرة، واستقرت هذه الأسرة فيها، وتابع محمد ابن سيرين حياته العلمية فيها إلى جانب سعيه الدائب في التجارة، فكثر ماله من التجارة. كان محمد ابن سيرين وهو في السوق يقوم بعمليات البيع والشراء، ويذكر الناس بالآخرة، ويبصرهم بعاقبة أمرهم، ويرشدهم إلى الشراء والبيع الحلال. فإذا انتهى من هذا كله كبر الله وسبحه وذكره، ويقول: إنها ساعة غفلة الناس. وقد كان الناس يتقبلون نصحه وإرشاده، ويذكرون الله عز وجل لرؤيته، لأنهم كانوا يرون فيه أخلاق الإسلام ومبادئه تتمثل في معاملاته وبيعه وشرائه وسائر أعماله. فما عرض لمحمد ابن سيرين أمران في تجارته إلا أخذ بأوثقهما في دينه، وأسلم له في آخرته، ولو كانت فيه خسارة تصيب دنياه. وهذا كان يدعوه لأن يسلك طريقا في تعامله يبدو فيه شيء من الغرابة، فقد ادعى رجلا عليه كذبا أن له في ذمة محمد ابن سيرين درهمين، ولكن ابن سيرين أبى أن يعطيه إياهما لأن الرجل لم يكن صادقا. فقال له الرجل: أتحلف يا ابن سيرين؟ قال: نعم. وحلف له. فقال الناس: يا ابن سيرين، أتحلف من أجل درهمين؟ وأنت الذي قد تركت بالأمس 80,000 درهم في شيء رابك؟ فقال ابن سيرين: نعم أحلف، فإني لا أريد أن أطعمه حراما وأنا أعلم أنه حرام. كان محمد ابن سيرين يراقب الله تعالى في كل أحواله وأقواله وأقوال جلسائه، فإذا ذكر عنده رجل بسوء ذكره بأحسن ما يعلم، وكان يقول: ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وأن تكتم خيرا. بل إنه سمع رجلا يسب الحجاج بعد وفاته، وأمر الحجاج وأعماله لا تخفى على أحد، فأقبل عليه ابن سيرين وقال: لا تسب الحجاج، فإن الحجاج قد مضى وأفضى إلى ربه، وإنك ميت وسوف تلاقي الله عز وجل، وسوف تجد أن أحقر ذنب ارتكبته في الدنيا أشد على نفسك من أعظم ذنب اقترفه الحجاج. لقد حدثت لابن سيرين قصة طريفة تشهد له بعظيم إيمانه وشدة يقينه، فقد شاء الله تعالى أن يحبس ابن سيرين، وسبب حبسه أنه اشترى زيتا 40,000 درهم من رجل، والثمن مؤجل إلى حين. فلما فتح محمد ابن سيرين أحد أوعية الزيت وجد فئرا ميتا، فظن أنها وقعت في الزيت في المعصرة. وإذن فالنجاسة ليست خاصة بهذا الوعاء وحده، فأراق الزيت كله. ولما طلبه صاحب الدين بالثمن لم يستطع ابن سيرين الوفاء بالطبع، فأخذ إلى الحبس وسجن من أجل ذلك. فكان ابن سيرين يقول: هذا الحبس من جراء ذنب أذنبته منذ 30 عاما. وفي مرض أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه الأخير وقبل وفاته، أوصى بأن يغسله محمد ابن سيرين وأن يصلي عليه، وكان ابن سيرين لا يزال في الحبس. فذهب الناس بوصية أنس بن مالك رضي الله عنه إلى الوالي، وأخذوا الإذن منه بإخلاء سبيل ابن سيرين لتنفيذ الوصية، فأذن له بالخروج. ولكن ابن سيرين رفض الخروج وقال: لا أخرج حتى يأذن صاحب الدين. فذهبوا إلى صاحب الدين حتى إذا أذن صاحب الدين خرج ونفذ الوصية وعاد إلى سجنه، ولم يرى أهله ولا أحدا من أقاربه. بل كان السجان يقول لابن سيرين: إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك، فإذا أصبحت فتعال. يقول له ابن سيرين: والله لا أكون لك عونا على خيانة السلطان. رحم الله ابن سيرين الذي كان فقيها عالما ورعا أديبا كثير الحديث. رحم الله ابن سيرين الذي كان يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. مات ابن سيرين 110 للهجرة. قال فيه العجلي: يوم مات ما رأيت أحدا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد ابن سيرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.